50 languages. 43. 43. في حديقة الحيوان. زولوجيوس سودا. حديقة الحيوانات هناك. تن إيرا زولوجيوس سوداس. هناك الزرافات. تن إيرا جرافوس. أين هي الدببة؟ كور إيرا لوكي؟ ميشكوس؟ أين الفيلة؟ كور إيرا درامبلي؟ أين الأفاعي؟ كور إيرا جيباتيس؟ أين الأسود؟ كور إيرا لوتاي؟ لدي آلة تصوير. Aš turiu fotoaparatą. ولدي أيضا آلة تصوير أفلام. Aš taip pat turiu filmavimo kamerą. أين أجد بطارية؟ Kur yra baterija? أين هي البطاريق؟ Kur yra pingvinai? أين هو الكنغر؟ كور إيرا كنغوروس؟ أين هي وحيدات القرن؟ كور إيرا راغانوسي؟ أين هو المرحاض؟ كور إيرا تواليتاس؟ هناك مقهى. تان إيرا كافيني. هناك مطعم. تان إيرا ريستورانس. أين هي الجمال؟ كور إيرا كوبرانوغاري؟ أين هي الغوريلا والحمار الوحشي؟ كور إيرا غوريلوس إرزابري؟ أين هي النمور والتماسيح؟ كور إيرا تنغري إركروكوديلي؟